رواه أبو لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه. قال أخبرنا أبو موسى ومعاوية وحمزة قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن فرح قال حدثنا أبو عمر المقرئ قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. أنزلت في رجل من بني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان يقال له مرداس بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره فسمعوا بسرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم فنزل من الجبل يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتغشاه أسامة فقتله واستاق غنمه فنزلت هذه الآية فيه. نعم، هاتان الروايتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في بيان تعظيم القتل وتحريمه، والروايتان فيهما ذكر لسبب نزول آية كريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا، أي كنتم على الكفر الذي تقاتلون هؤلاء من أجله فتبينوا، تبينوا ألا يكون منكم قتل لمن ألقى إليكم السلام. وإلقاء السلام والنطق بالشهادتين هذا فيه عصمة للدم، فتبينوا. فالآية نزلت في هذا الرجل الذي يقال له مرداس بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلما، ولما جاء الجيش بقيادة أسامة بن زيد أو معهم أسامة بن زيد تلقاهم ونزل وله كان غنم وماشية، تلقاهم وألقى عليهم السلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أسامة رضي الله عنه ظن أنه إنما قال ذلك تعوذا، أي لينجو من القتل لا عن إسلام أو صدق من قلبه، وإنما قالها فرارا من القتل ظن ذلك. لكن هذا الأمر الذي ظنه أسامة كيف السبيل إلى معرفته؟ نعم، كيف السبيل إلى معرفته يقينا والتحقق منه؟ شخص قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعرف أنها صادق، أنه صادق فعلا وأن هذا من قلبه؟ قال: هل لا شققت عن قلبه؟ لو شق عن قلبه ورأى قلبه هل يمكن أيضا أن يعرف هو صادق أو غير صادق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا أمر لا يمكن أن تعرفه، إذن ماذا لنا؟ الظاهر، لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال أنا مسلم، انتهى، عصم دمه. إن كان كاذبا غير صادق منافقا هذا بينه وبين الله، الله يتولى السرائر. لكن حسبنا ظواهر الناس، لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فالحاصل أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب من هذا الذي حصل، وأسامة ندم أشد ندامة على ذلك، وحلف بعد ذلك ألا يقتل مسلما، وكان من الذين كفوا في القتال الذي وقع بعد بين بعض الصحابة، كف عن القتال والدخول في ذلك رضي الله عنه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد أموال هذا الرجل الذي قتل الذي هو مرداس إلى أهله، وأمر أيضا بالدية إليهم، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان ابن سلمان قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال: كنت ذات يوم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتد غضبه على رجل من المسلمين، فقلت له: يا خليفة رسول الله، أضرب رقبته، فتركني فلم يكلمني، ثم لقيني بعد ذلك فقال: تذكر ما قلت؟ قلت: ما قلت؟ قال: تذكر يوم كنت عندي واشتد غضبي على رجل من المسلمين، فقلت لي: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب رقبته؟ قال: قلت: نعم، والآن إن أمرتني فعلت. قال: فقال أبو بكر: ليس تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي عن شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا خليفة رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي برزة الأسلمي، كان في مجلس أبي بكر الصديق رضي الله عنه إبان ووقت خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فكان في المجلس رجل لم يذكر من هو، فأساء ذلك الرجل إلى أبي بكر رضي الله عنه وسبه، فأغلظ أبو بكر رضي الله عنه القول فيه، فقال له أبو برزة الأسلمي: أضرب عنقه. فالحاصل أن أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لقي أبا برزة بعد هذه الحادثة، بعد هذه القصة بوقت، وقال له: تذكر يوم كذا عندما كنت عندي واشتد غضبي على رجل من المسلمين، على رجل من المسلمين، فقلت لي: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب رقبته؟ قال: قلت: نعم، يعني أذكر ذلك. قال: والآن إن أمرتني فعلت. قال: فقال أبو بكر: ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام خير الأمة. خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليس له أن ينفذ قتلا في أحد إلا بشيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك، فلا يجوز قتال أو قتل ليس مبنيا على أساس وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قتل مثلا المسلم قصاصا أو قتل بالرجم لكونه محصنا ووقع في الزنا، فهذا كله قتل بماذا؟ قتل لمسلم بأساس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا توجيه عظيم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يجوز. وهذا معنى الحديث، معنى الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه. فليس لأحد أن يقتل مسلما هكذا من غير أساس. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد وموسى بن سهل وأبو عمران الجوني، قالوا أخبرنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال حدثنا ابن جابر عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يأتيه بعد ذلك فيقتله. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، والإسناد فيه عبد الملك بن محمد الصنعاني لين الحديث، فالحديث ضعيف الإسناد بسبب هذا الراوي. وفي هذا الحديث يقول إن الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لم يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، بمعنى أن الفتن إذا وجدت بين الناس ليست سببا لتحليل أمر حرمه الله قبل تلك الفتن، وهو إراقة الدماء المسلمة المعصومة. فالفتن لا تبيح، إراقة الدماء، ولا تبيح أيضا الاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق. كثير من الناس يظن أن الفتن ترخص له أن يدخل في هذا، ولهذا بعضهم يستغل الفتن لنهب أموال وأخذها بغير حق، وبعضهم ربما يعتبر ذلك غنيمة أو نحو ذلك. فالحاصل أن الفتن لا تبيح شيئا حرمه الله قبل ذلك. قال: فما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه. والسلام سلام وطمأنينة وأمنة، ثم يأتي بعد ذلك فيقتله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا الفيض بن وثيق، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا عكرمة بن عبد الله البناني عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلته، فإن قال: قتلته لتكون العزة فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: هي لله عز وجل. نعم. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله، آخذا قاتله أي ممسكا بقاتله، وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، يطلب القصاص، يطلب حقه، وفي يوم القيامة أداء الحقوق، وأعظم الحقوق المؤداة يوم القيامة الدماء، وهي أول ما يقضى فيه بين العباد، كما تقدم بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، ما السبب الذي لأجله قتلني؟ فيقول: فيما قتلته، فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان. وهذا فيها القتال الذي يكون بين الناس تعصبا لأشخاص أو جماعات أو قوم. وقد تقدم معنا أن من قتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة وينصر عصبة فقتل، فقتلته جاهلية. قال: فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، لتكون العزة لفلان، قال الله: هي لله وحده، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ وأبو القاسم علي بن الحسين ابن عبد الله الربعي وأبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط قال: حدثنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال: حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه. أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في ضمن الخطب التي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وهذا الذي جاء في الحديث هو من الأمور العظيمة الكبيرة التي نبه وعليها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه. جريرة الابن أو جريرة الوالد أي الجرم الذي ارتكبه. والمعنى الذي ذكر هنا هو المعنى الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث ومن ضمن ما جاء فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا يجني ولد على والده. وذكرت هناك أن مما يفسر هذا المعنى ويوضحه هذه الرواية والتي أوردها المصنف رحمه الله هنا، قال لا يؤخذ أحدكم بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه، بمعنى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. في الجاهلية كانوا يؤاخذون ليس الوالد بل قرابة الإنسان كلهم، ويحصل عدوان عظيم وفساد عريض في بهذه الجاهلية التي كانوا يعيشونها في ظلمة وضلال. لكن الإسلام ليس فيه ذلك، ليس فيه ذلك، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤاخذ الوالد بجريرة ولده ولا الولد بجريرة والده. وإذا كان يعني لا يؤخذ الوالد بجريرة ولده ولا الولد بجريرة والده، فهل يؤاخذ الأخ أو العم أو الخال أو غيره من سائر القرابة؟ ولهذا فإن ذكر الوالد والولد تخصيصهما بالذكر لأنهم أقرب القرابة، فإذا كان أقرب القرابة لا يؤاخذ فما دونها من باب أولى. وهذا وجه تخصيص الوالد والولد بالذكر، هذا وجه تخصيص الوالد والولد بالذكر. إذا كان الوالد والولد لا يؤاخذان كل منهما بجريرة الآخر، فالقرابة الآخر من باب أولى، لأن هذه أقرب ما تكون من قرابة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أشتة، قال أخبرنا أبو سعيد النقاش، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن عباد، قال حدثنا حسان بن الحسن المجاشعي، قال حدثنا أبو محمد حجاج بن المنهال، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل بذلول الجاهلية أو قتل بذحول الجاهلية. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعتى الناس، أي أشد الناس عتوا وبطشا، إن أعتى الناس من قتل في حرم الله، والقتل في الحرم معظم، ومن دخل الحرم فهو آمن وله حرمة عظيمة جدا، أو قتل غير قاتله، والقاتل يقتل قصاصا ولا ينفذ القتل، القاتل لا ينفذ القتل إلا ولي الأمر، لكنه غير قاتله، يعني غير قاتل لما يوجب القصاص من القاتل، ما يوجب القصاص من القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أو قتل بذحول الجاهلية، أو قتل بذحول الجاهلية، ذحول الجاهلية أي العداوات والأحقاد، ذحول الجاهلية أي العداوات والأحقاد التي بينهم. فإذا كانت هناك عداوات وأحقاد متجذرة أو قديمة فلا يقتل المرء بها، لا يقتل المرء بها. قال: أو قتل بذحول الجاهلية، أي الأحقاد والعداوات التي بين أهل الجاهلية. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. تنبيه: ما زال توزيع الكتب التي تدرس في رمضان في درس الفجر والعصر مستمر في مكتبة الإمام مسلم جوار الجامعة الإسلامية، وبجميع مكاتب التوعية التي بمخارج الساحات، والتوزيع يوميا.